أقسام الإطناب. الإطناب يكون بأمور كثيرة، منها ذكر الخاص بعد العام، نحو اجتهدوا في دروسكم، نحو اجتهدوا في دروسكم واللغة العربية. إيش؟ وين الشاهد؟ قوله واللغة العربية، لأنها من دروسهم، لكن نص عليها لما سيأتي. ومثل قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فالروح بعض الملائكة، فهو من باب ذكر الخاص بعد العام. نعم. وفائدته التنبيه على فضل الخاص، كأنه لرفعته جنس آخر مغاير لما قبله. ومنها ذكر العام بعد الخاص كقوله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ولوالدي هذا خاص، ولمن دخل بيتي مؤمنا أعم لكنه خاص بالنسبة لقوله وللمؤمنين والمؤمنات. فصارت الآية فيها ترقي من العام إلى ما هو أعم. اغفر لي ولوالدي، ووالداه يدخلان بيته، ولمن دخل بيته مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. والفائدة هو إرادة العموم بعد التخصيص، ومنها الإيضاح بعد الإبهام، نحو أمدكم بما في هذه الآية. دليل على أن أبوي نوح كانا مؤمنين، لأنه استغفر لهما ولم ينهى عن ذلك، بخلاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه استغفر لأبويه ولكنه نهي عن الاستغفار لأبيه. قال الله تعالى في إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومنها التكرير لغرض كطول الفصل في قوله وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا. الإيضاح بعد الإبهام. ومنها الإيضاح بعد الإبهام، نحو أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. نعم. ومنها التكرير لغرض فطول الفصل في قوله وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم. الشاهد قوله إنه لكريم، لو حذف إنه وقال وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا لكريم، يستقيم الكلام أو لا؟ يستقيم، لكن لطول الفصل أعاد فقال إنه لكريم. وكزيادة الترغيب في العفو بقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قول إن تعفوا وتغفروا وتصفحوا، تصفحوا وتغفروا، تعفوا هذا العفو، لكن العافي قد لا يصفح، قد يتكلم في من جنى عليه، لكن إذا صفح يعني أعرض عنه وولاه صفحة عنقه صار أبلغ من مجرد العفو. وتغفروا هذا أبلغ، بأن تستروا عليه ولا يبقى في قلوبكم شيء، فهو من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. نعم. ومنها الاعتراض وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين معنى لغرض، نحو وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. نعم. وكذلك في سورة النبأ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. نعم. ومنها الاعتراض وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين معنى لغرض، نحو إن الثمانين وبلغتها بلغتها إن الثمانين بلغ وبلغتها إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني ترجم إلى ترجماني. هذا التوسط لفظ بين أجزاء جملة، أين الجملة؟ الثمانين وقد أحوجت، وبلغتها جملة معترضة، يخاطب الملك يقول وبلغتها أنت، فجملة وبلغتها دعائية يدعونه بأن يبلغ الثمانين. قد أحوجت السمع إلى ترجمان، يعني أنه ثقل سمع لما بلغ الثمانين، واحتاج إلى ترجمان يعني أحد يبلغ لأن المبلغ مترجم. نعم. ونحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، هذا بين جملتين سبحانه، والمقصود بذلك تنزيه الله عز وجل عما جعلوا له من البنات. وهذه الكلمة سبحانه في هذا الموضع من أحسن ما يكون موضعا، كقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، فالاحتراز هنا من أحسن ما يكون. نعم. ومنها التدليل وهو تعقيب الجملة بأخرى، وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال، وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال لاستقلال معناه، وهو إما أن يكون جارياً مجرى المثل لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله كقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً، وإما أن يكون غير جار مجرى المثل لعدم استغنائه عما قبله كقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الشاهد في الآية الأولى قوله إن الباطل كان زهوقا، فهذا يصلح أن يكون مثلا، كلما قيل لك إن الباطل خذل صاحبه تقول إيش؟ إن الباطل كان زهوقا مثلا. الثاني هل نجازي إلى القبول، لا يمكن أن تجعلها مثلا لأنها مرتبطة بما قبلها، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. هذا يسمى التذييل لأن الجملة الثانية وقعت ذيلا للجملة الأولى، وهنا التذييل والحاشية والهامش بينها فرق، الهامش يكون على اليمين أو اليسار أو فوق، والحاشية أسفل، والتذييل أن يؤتى بجملة بدل جملة لكنها لها اتصال بها ونوع من التكميل. نعم. ومنها الاحتراس وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، نحو فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. الشاهد قوله غير مفسدها، لأنه لو قال فسقى ديارك صوب الربيع وديمة تهمي لأوهم أنه إذا كثر المطر إيش يكون؟ يفسد الديار، فقال غير مفسدها، هذا احتراس، صوب الربيع وديمة تهمي، وبهذا انتهى علم المعاني. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون انتفعتم ولو ببعض الشيء، لأننا قصدنا أن لا نطول خوفا من أن لا نكمل، فرأينا يعني أن نمشي نسحب على ما يقول العوام، اسحبوا على مر الشجر. نعم نعم. لا لفظ الاثناب، الغالب في الدعاء الاثناب، وقد يكون إيجاز مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا إيجاز يعني يشمل ما لا يحصى. لكن اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، نعم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت، هذه كلها اثناب. ها؟ إلى هذا اثناب غير محمود. سنقول اللهم اغفر لي ولأبي وأمي وخالي وعمي وجدي و نعم وجاري وصديقي شيخ. لا اثناب فيما يتعلق بنفس الإنسان. نعم. ما في سؤال يا شيخ؟ ما في سؤال، ما جاء وقت السؤال؟ لا هذا درس واحد، السؤال في آخر الدرس. ها؟ درس واحد. اي. السؤال في آخره. يكون قبل الإقامة. اي. لأن يعني ربما نسمح لهم لأن هذا علم مستقل الآن. علم معاني. على. نعم. لا لأنه ما قصد هذا، قصد شيء آخر وهو الكبر، لكن عبر عنه بهذين الوصفين لأنهما دالان على الكبر. زيادة المتعين وزيادة غير المتعين. أي الفرق بينهما أنه إذا كان العطف بالواو فالزيادة غير متعينة، لأن الواو تقتضي التشريك، فلا يدرى أيهما المقصود. أما إذا كان ما ليس بينهما عطف فالزيادة هي الأخيرة. نعم. البدل مساواة الشيء للشيء، مثل زيد أخوك قام زيد أخوك. أما البيان فهو لا بد أن يكون فيه زيادة معنى توضح. ايش؟ نعم. لا هذا نفي المحبة، لا يحب كل من اتصف بهذين الوصفين، كما تقول انا لا احب مثلا شارب الدخان حالق لحيته مسبل ثوبه. لا ما هو عموم، لا يعني هذا أوصاف، لكن سلب العموم أو عموم السلب بين شيئين يعني كل واحد غير الثاني. نعم يا سليم. الله سبحانه وتعالى يسمع من العبد ما يتحدث كلامه ويعرف معنى ما يقصد ويفهم ما يريد. لا كل يعلم أحسن من يفهم، الله ما يوصف بالفهم. الفائدة هو إظهار الفقر لله عز وجل، كل ما كثر الدعاء فهذا يكثر إظهار الفضل الحاجة والفقر لله عز وجل. ثانيا جرت العادة أن الحبيب مع حبيبه يحب التبسط معه، والزيادة في المناجاة. ثالثا استحضار معنى كل واحد، يعني مثلا اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، تستحضر جميعا انواع الذنوب الدقيق والجليل والذي أشرته والذي أعلنته. نعم، خمس دقائق انتهى.